قال باب من كره للعائلة أن ينظر إلى الفضول من البيت. يعني بعض الناس إذا دخل بيت ناس كعم ينبش وناظر يمين ويسار، مع أن هذا ما هو الأدب. يعني الله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة النور ذكر آيات البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أين ذكرها؟ ذكرها بين البيوت، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى الله في الآخرين، ثم قال قل للمؤمنين. فمناسبتها كما قال المفسرون أن الإنسان في الغالب من فضوله ربما دخل وأحب أن ينظر، فقيل له لا، أدب الإسلام أن تحفظ بصر، دخلت البيت لا تعرف، لا تتعامل، ما تعرف شيء في البيت، وش الفائدة إذا دخلت بيت الناس قمت لا يمين ويسار؟ بعض الناس يمكن يحسب الأعواد اللي في ينارة ولا أعواد في الجدار ولا أشياء، يدقق حتى في أدق الأشياء، هذا ليس من كرامة الإنسان ومروءته.